بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأخوة الأعزاء، موعدنا اليوم مع اسمه تعالى المتين، ثم ننتقل بعد ذلك إلى أشهر أسماء الله عز وجل وأعلاها ذكرى، ألا وهو الله، لفظ الجلالة الله المتين. وكنا قد انتهينا بشرح اسمه تعالى الوجود، أما كيف ندعوه باسمه تعالى الوجود فالقاعدة معلومة، أن ندعوه به دعاء عبادة ودعاء ثناء ودعاء مسألة. ويحسن أن نذكر موقفا عجيبا يبين ود الله عز وجل للموحدين، لأن الله تعالى ودود للموحدين. الودود، أكثر الناس معصية وأشدهم ارتكابا لها، وهو آخر من الموحدين طبعا، وهو آخر أهل النار خروجا منها، وآخر أهل الجنة دخولا فيها. هذا الرجل يلح على الله عز وجل ويقسم بعزة الله عز وجل ألا يسأله غير المسألة الحاضرة، ثم يحلف في هذا القسم، والمسألة بينه وبين الله مباشرة بغير واسطة، فيحلف بعزة الله ومع ذلك يحنف. وهذا الحوار أو هذا الموقف أو هذا المشهد عجيب يبين لنا نوعية مودة الله عز وجل للموحدين، مع أنه كما قلت هو أكثر أهل التوحيد معصية وذنوبا، وإلا فهو آخر، أو كما هو معروف هو آخر أهل النار خروجا منها. وهذا الأمر كما هو في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، باب السراجة جهنم، لما سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة، فقال عليه الصلاة والسلام هل تضارون أو تضامون، كان يعمل شيئا فليتبعه الحديث، الى ان قال بعد ان يخرج الله عز وجل من اهل النار بشفاعته هو سبحانه اخر عجبة خروجا من النار، ويخرجهم بملائكته حتى اذا اراد الله ان يخرج من اراد ان يخرج بعد ان يكون قد شفع الجميع المأذون لهم بالشفاعة، فيقول الله تعالى اذا اراد ان يخرج من اراد ان يخرج كيف يخرجهم؟ انه يخرجهم بملائكته فيعرفونهم بآثار السجود. طبعا يخرجون قد انتحشوا الحديث. المهم ان هذا الرجل يبقى رجل كما يقول ابو هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى رجل مقبل بوجهه على النار. اذا اخر وجبة خرجت من النار كانوا يصلون، لان الملائكة عرفتهم باثار السجود. والدليل ويبقى رجل، هذا الرجل الذي يبقى لم يبقى في جهنم وانما هو مقبل بوجهه على النار وليس في النار، اذا لن يخرج من النار تارك صلاة. هذا هو الحديث القوي جدا في المسألة، حديث ابي هريرة. والحديث الذي يليه تماما في الذكر في نفس الباب حديث ابي سعيد، كان ابو سعيد جالسا يسمع ابا هريرة ويصدقه في كل ما يقول، وانما اختلف سهرا معه فقط في اجل هذا الرجل، هل ما يتمناه ومثله معه او عشرة امثاله معه. فالمهم انه يبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول يا رب قد قشبني ريحها، يعني اذاه ريحها لان ريحها نتن، واخر من شكله ازواج لان ريحها مؤذي الغاية الاذاء، قد علاوة على الحر قد قشبني ريحها واحرقني ذكاؤها، فاصرف وجهي عن النار. فلا يزال يدعو الله تعالى فيقول، الله تعالى يقول لعلك اذا اعطيتك ان تسألني غيره، فيقول لا وعزتك، اذا هذا الرجل يقسم بعزة الله عز وجل لا اسألك غيره، فيصرف وجهه عن النار. ثم يقول بعد ذلك يا رب قربني الى باب الجنة، بعد ان اقسم ان لا يسأل الله تعالى غيره يقول قربني الى باب الجنة، فيقول الله عز وجل اليس قد زعمت ان لا تسألني غيره، فيقول لا وعزتك. خلي بالك هو هيقول بعد ذلك قربني الى باب الجنة، لكنه لا يزال في الثانية فيقول لا وعزتك لا اسألك غيره. فسبحان الله العظيم، يعني هو هيقرب صرف وجهه عن النار، ثم في الثانية يطلب ان يقربه الى الجنة. الله يقول اليس قد زعمت الا تسألني غيره، فيقول لا وعزتك لا اسألك غيره، فيعطي الله ما شاء من عهود ومواثيق ان لا يسأله غيره. في المرة الثانية يؤكد يعني، وبعد ان اقسم ايضا سيقربه بعد ذلك الى باب الجنة. فاذا رأى ما فيها سكت، فما فيها سكت، يعني اذا رأى ما في الجنة من الحور العين، من القصور والبساتين، من النعيم المقيم، من الحضرة والسرور، من فرح اهل الجنة وسعادتهم، فاذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله ان يسكت. من الذي يستطيع ان يرى الماء العذب البارد المثلج وهو شديد العطش؟ من الذي يصبر على هذا؟ انه تعظيم ويشقى بذلك. فإذا رأى مكان سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول رب أدخلني الجنة، ثم يقول أوليس قد زعمت ألا تسألني غيره؟ الله عز وجل يقول هكذا، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى يضحك، وهذا هو الشاهد لموضوعنا. فلا يزال هذا الرجل يدعو حتى يضحك الله عز وجل، فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها، فإذا دخل فيها قيل تمنى من كذا فتمنى، ثم قالوا تمنى من كذا فتمنى، حتى تنقطع من أماني، فيقول أو هذا لك ومثله معا. قال أبو هريرة وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا، آخر أهل الجنة دخولا. من هذا الذي يحدث مع هذا الرجل وهو اخر اهل النار خروجا واخر اهل الجنة دخولا يتبين لك مودة الله عز وجل، كيف أن الله تعالى يجعل لهذا الرجل مودة عندما يقوله رب لا تجعلني أشقى خلفك. الله تعالى يستجيب له ويضحك منه فيدخله الجنة. وكان من الممكن أن يخرجه الله عز وجل من النار إلى الجنة بغير أن يسأله وبغير أن يطلب شيئا وبغير هذا، لكنه تعالى الودود يبين مودته للملحين في الدعاء ويبين محبته للمنكسرين إليه من أجله وللمفتقرين إليه سبحانه وتعالى. هذا الحديث في دلالة كبيرة على عظمة الافتقار إلى الله والإلحاح على الله السؤال، وأن الله تعالى ودود لا يتبرم ولا يصاب بضجر حاشا لله أو بملام. هذا دلنا على ذلك، فهو تعالى الودود يجعل هذا الحوار وهذا التصرف لهذا العبد كيف يدخل الجنة على هذه المراحل حتى يضحك الله، ويعلم الرجل أن الله تعالى قد ضحك. والنبي عليه الصلاة والسلام هو يروي الحديث وضحك أيضا عليه الصلاة والسلام. فمعنى ذلك يعني أردت بهذا الحديث أن أذكر بشيء من مودة الله عز وجل في آخر مع آخر رجل هو أكثر أهل التوحيد معصية وذنوبا. فننتقل الآن إلى اسمه تعالى المتين. المتين ذكر مرة واحدة في الكتاب في القرآن العظيم في سورة الذاريات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ده ورد يعني مرة واحدة كاسم لله عز وجل، لكنه ورد في وصف كيد الله أيضا. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وما معنى كيد الله؟ اذكر قصة يوسف عليه السلام وكيف أن الله تعالى قال كذلك كدنا ليوسف، ونحن نسأل الله عز وجل أن يكيد لنا لا أن يكيدنا. وإذا كيد الله متين والله تعالى هو المتين، فما معنى المتين؟ أول شيء هو اللغة، المعاني اللغوية. فعند ابن فارس يقول الأحرف الثلاثة الميم والتاء والنون تدل على صلابة في الشيء مع امتداد وطول. صلابة في الشيء يعني شيء قوي يتحمل صلب. وانتبه لكلمة التحمل، لأن المتانة هنا لا تفهم إلا بالتحمل، شيء صلب قوي ثم هو واسع يتحمل اي شيء تضعه عليه فيسمى هو. يبقى الماده جت من ايه؟ ليس فقط القوه الصلبه وانما ايه؟ امتداد وطول عشان تحمل عليه ما تريد. هو ده اصل المعنى في اللغه العربيه، اصل احرف الثلاثه الميم والتاء والنون. وبعد ذلك تجد الاستعمال في اللغه العربيه، مثلا ما كان هو يعني باراه يعني نافسه. من الامكن انا ام انا اماتنك يعني اظل في العطيه، مثلا اظل اعطي وانفق واعطي وانفق، شو ملح يكفي شو ملح يتحمل اكثر تسمى مماتنه، او اظل اجري وتجري اجري وتجري منافسه مباراه في الجري من يتحمل اكثر من نفسه اطول يسمى مماتنه. أو في الشعر حتى يظل هذا يقول الشعر هذا يقول إلى أن يتوقف أحدهما فلا يتحمل ضغط آخر. فإذا ممتنة مباراة ومباعدة الغاية ما الذي يصل الى غايه الابعد؟ والحد المتين المحكم الفتل، لان الحد اذا لم يفتل ولم يبرم فاي شيء يقطعه، يعني من السهل ان يتقطع ويكون ضعيفا، فاذا ابرم وفتل واحكم الفتل صار حبلا متينا. والارض ايضا، الارض المتينه او متن الارض، ما هو متن الارض؟ وما على منها وصلب واستوى. لان ما على منها وصلب، طب الجبل ولا يتحمل شيئا لان احد لا يستطيع ان يصعد عليه الى القريب. اما اذا على قطعه من الارض وصلبتها قويه تتحمل عمارات وعمارات، ثم هي مستويه تتحمل مجهود، فتسمى ما يسمى ذلك متن الارض. معاني كثيره في اللغه كلها تؤدي الى نفس هذا المعنى. والاصل كما قلت، كما قال ابن فارس في كلمه في الاحرف الثلاثه، هو انها تدل على صلابه في الشيء مع امتداد فيه وطول. مثل بالناس يوم كذا، يعني سار بهم اليوم كله، يعني مشاهم طوال اليوم. على تحملوا المشي والسير طوال اليوم ولا لا؟ يبقى مثل بالناس يوم كذا، اي سار بهم يومه اجمع. ومثل في الارض يعني سار سيرا طويلا بعد اذا ذهب واستمر. والمتانه الشده والقوه. متن الشيء مده، لان الاصل عن كلمه فيه وطول. متن الشيء خيره متينا سهلا. متن متانه ان صلب واشتد وقوي فهو متين. راي متين يعني راي قوي، يعني راي يتحمل جميع الاعتراضات. فاذا اعترض بكذا او اولد عليه كذا وكذا، فالراي يتحمل ويظل ثابتا لا يتزلزل. يعني فلان قال رأيا متينا، يعني رأي متين؟ دي مسألة كلنا نتخانق عليه. فقام رجل وقال رأيا متينا. هذا الرأي المتين لماذا هو متين؟ لأنني اعترضت عليه أو ردت عليه كذا، فقال إنني قلت كذا كذا كذا كذا فأسكتني، إذا رأيه إيه؟ تحمل اعتراضه ولا لا؟ ثم اعترض الاخر فبرضه تحمل، ثم اعترض الاخر فتحمل، فيسمى راي متين. وحبل متين يتحمل اي شيء تضعه عليه. برضه عارضه في جدل او خصومه يقال ماتنه، ترى مين هيتحمل من الحياه؟ والمماتنه المباراه يوم عدم في الغاش رحمن، صار خير مماتنا شديدا. والمتن الظهر، ومد الارض كما قلنا ما ارتفع وخرج منها. ايضا متن كل شيء ما ظهر منه. ما كان الرجل فعل به مثل ما فعل به، ونفس المعاني التي ذكرناها. المماثنة والمتان هو ان تباريه في الجري والعطية والشعر مثلا، تنزيه القوس شده واصلاحه. هذا عن الاشتقاق في اللغة العربية. تعال الآن إلى معناه، هذا الاشتقاق في اللغة. أولا الآلوسي يقول، ينقل عن إمام، يقول المتين، وده مهم جدا المعنى اللي قاعد أحفظه، الذي له ثبات لا يتزلزل. المتين الذي له، الذي يتحمل، اورد عليه ما شئت ومع ذلك هو يتحمل. يبقى المتين الذي له ثبات لا يتزلزل. فلما يقول ان كيدي متين، يعني لا يدفع بشيء، لا يتزلزل. انا من الممكن ان اكيد لك في خطه، ونرسم لك خطه اقول لك تعمل كذا كذا كذا، وتقوم بسد الثغره دي وتفعل كذا، وتجاهد كذا، وتحصن نفسك بكذا، خطه عسكريه كدت لك. فجاءك العدو فهزم هذه الخطه ودافع عن الخطه، انه جاء من جهه لم أخطط لك من أجلها ولم أكد لك فيها. إذا خطة لي مدفوعة إذا كيد ضعيف، إنما إذا كان كيدا متينا فلا ينفع بشيء، مهما أورد العدو عليه فلا ينفع بشيء. إذا المتين الذي له ثبات لا تزلزل، والكيد المتين الذي لا ينفع بشيء. أما الخطابي فقال المتين هو الشديد القوي. طب كويس، وده مش كفاية، لأن الله تعالى هو القوي وهو المتين. فالمتين قوي الذي لا تنقطع قوته ولا يلحقه في أفعاله مشقة ولا يمسه لغوه. ثلاث أمور كلها بالنظر إلى إيه؟ إلى التحمل لله. إلى التحمل، إن يتحمل يتحمل ثلاث أمور. أول شيء لا تنقطع قوته، إذا قوته التحمل لا تنقطع. ممكن يقوى ويفعل ويفعل بس يبقى تعبان، لا يلحق بأفعاله مشقة لأنه متين، ولا يمسه لغوه لأنه متين. فشرع الخطابي المتين بهذا المعنى. أما البيهقي فقال المتين القوي التام القدرة، يعني جمع بين القوة وبين القدرة، الذي لا ينسب إليه حدث في حال من الأحوال. وفي الفتح قال في اللغة بمعنى القوي وهو الثابت الصحيح. يبقى كلمة الثابت الصحيح كما ذكر من الآلوسي عن إمامه الذي له ثبات لا يتزلزل، والثابت الصحيح مهما حملت عليه فهو ايه؟ ثابت صحيح. ونتم بعد الصلاة إن شاء الله. تبين لنا بعد أن تبين لنا المعنى اللغوي مع بعض الاشتقاقات والاستعمالات، صار سهلا الآن أن نتفهم معنى فيه تعالى المتين، وكما شاء في سورة الذاريات سبحانه وتعالى وعز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هنا هذا الاسم اقترن بالرزاق وبملكية القدرة ذي القوة، وبعضهم كالأعمش وغيره قرأ على الجر للقوة المتينة على أنها وصف للقوة، يعني ذي القوة المتينة، لكننا لا نرى هذا كما سيتبين بإذن الله في المعاني المرادة والواضح في هذه الآية وفي هذا السياق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتينة. الإمام العظيم البخاري لما صنف مصنفه العظيم وأورد هذا الحديث الصحيح: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون أو يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم، يعني هم يشتمون الله عز وجل وينسبون له الولد ومع ذلك فهو تعالى يرزقهم ويعافيهم. فلما أراد أن يضع ترجمة بهذا الحديث، ولقد استدللنا في غير مرة على فقه الإمام البخاري لهذه الترجمة، لأن فقهه في تراجمه كما قالوا، لأن له عبقرية فاذة لم تقتصر فقط على الحفظ والضبط والإتقان، وإنما في الفهم، وذلك بالنور الذي ألقاه الله تعالى في قلبه هذا الإمام العظيم. فوضع هذه الترجمة، وضع هذه الآية: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وضع ترجمة لهذا الحديث: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله تعالى يدعون أو يدعون له الولد، يعني يشتمون الله وهو يرزقهم ويعافيهم، في رواية ثم هو يرزقهم ويعافيهم. حديث رقم 7378 في الصحيح في الباب الثالث في كتاب الرقاق على ما أذكر بل 7378 وأيضا 6099 ورد في موضعين. المهم أنه ترجم له بهذه الآية إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما هي العلاقة بين هذه الأسماء المذكورة في هذه الترجمة أو في هذه الآية بهذا الحديث؟ العلاقة أن هؤلاء الناس يشتمون الله عز وجل، يكفرون بالله، وأذاهم يصعد إلى الله عز وجل. خيره إليه النازل وشرهم إليه صاعد. هذا الأذى، ورأينا في ذلك في معنى اسمه تعالى الصبور فلا داعي للإعادة. فهؤلاء الله يصبر على أذاهم، لكن يحتاج المعنى إلى زيادة بيان. كم أذى يصبر منهم؟ من كافر واحد، من كتابي واحد، من مشرك واحد، كم من الأذى؟ لا حدود. في كل يوم يشتم الله مرات بل مئات المرات. إذا في كل يوم شتم مستمر صاعد منه. فكم رجل، كم كافر، كم كتابي وكتابية يشتم الله في كل يوم. إذا لا يتوقف هذا الأذى. وكم سنة، وكم من القرون، وكم من العصور والأزمان والشتائم تتوالى إلى الله عز وجل. هل نفد صبر الله أم أن الله تعالى متين في صبره؟ خلاص شوف بقى إذا ركب بقى المتين على إيه؟ على الصبور. ودي مهمة جدا، كما يقال العزيز الحكيم، العزيز في حكمته، الحكيم في عزته. فالله تعالى يصبر، أيوة نعم هو الصبور، لكن هل صبره له حدود أو هل صبره يغلب؟ يريد الله أن يصبر على كذا وأن يصبر على كذا وأن يصبر على كذا، فيأتي هذا الكذا شديدا جدا على الله عز وجل، وبالتالي إيه؟ لا يصبر الله ويدمر. لا، إن الله تعالى هو إيه؟ المتين، هو المتين في صبره عز وجل، هو المتين. كذلك هو المتين في رزقه الله تعالى. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق. إذن رزقكم ليس متينا لأنه ينقطع، كده ولا لا؟ ينقطع وتخشى أن ينفد ما عندك. فأنت إذا كنت ترزق خادمك أو ترزق أهلك أو ترزق فقراءك فرزقك هذا محدود فليس متينا، لأن الفقراء لو ازدادوا عليك لعملت إيه؟ إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. أما المتين عز وجل فهو الرزاق حتى بغير أذن، يرزق هذا وهذا وذاك وهؤلاء يرزق الجميع وعلى توالي الأنفاس وعلى ممر الثواني. رزق يده سحاء الليل والنهار سبحانه وتعالى عز وجل. هل رزقه ضاق عن الناس؟ هل رزقه يعني الارض لما وضعها للانام هل لم تكفي الانام؟ فاذا هو المتين ايضا في رزقه، فهو الرزاق، فهو المتين في رزقه عز وجل. يعني رزقه لا يضعف أمام كثرة الأسئلة والطلب. ولذلك لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا أو اجتمعوا في صعيد واحد وكل منهم سأل مسألته، هل ذلك ينقص من ملك الله شيئا إلا كما ينفص المخيط من المحيط. يعني إبرة تضعها في المحيط تشيل الإبرة تناصر بها المحيط. إذا رزق الله لا ينفذ أبدا لأنه المتين. يبقى إذا ذكرت الرزاق فاذكر أنه المتين، لأنه إذا كان منا من البشر رزاق يرزق عائلات وأسرا ويرزق أقواما فرزقه محدود. ولو تلح عليه رجل 10 مرات إلى 100 مرة إلى أكثر سيتبرم وسيضيق درعا بهذه الأسئلة وسيغضب بهذا الإلحاح. أما المتين بل يفرح عز وجل، بل يفرح بهذا الإلحاح حتى يفرح سبحانه وتعالى. وإذا رأيت أعطى كل شيء لمنه وكرمه فهو المتين فين؟ في الرزق، كما قال تعالى ولا يؤوده حجمهما. لك أن تتخيل حجم زينة السماء الدنيا، لا أقول السماء الدنيا وإنما أقول زينة السماء الدنيا. لك أن تتصور ما هي زينة السماء الدنيا؟ نجوم كواكب وكل في فلك يسبحون. هذه الأرض اللي عليها أمريكا وعليها الصين وعليها أوروبا وعليها الجبابرة والصواريخ والظلمة وعليها التلفون المحمول والدش والصواريخ والذرية والهدمية والكيماوية والكهربائية وعليها المكر والكيد والإعارة والملاهي والظلم والقتل وكل الكرة الأرضية دي بما ومن عليها كلها أقل من ذرة تسبح في فلكها حول الشمس. والارض ايضا يسبح في ذلك القمر ايضا يسبح في ذلك حول الارض. والارض من ايات الله والشمس من ايات الله والقمر من ايات الله من نعم الله عز وجل ومن الاء الله، فباي الاء ربكما تكذبان. فهل اذا اعترض القمر اثناء دورانه حول الارض، اذا اعترض الشمس، هل من الممكن ان يعجز الله عز وجل ويمنع عنا الشمس تماما وبالتالي لا نجد ماء ولا اكسجين ولا شيء من هذا؟ حاشا لله عز وجل. لكن ممكن جدا يعني ان يمنعها الله. وذلك ساعة كسوف الشمس ينبغي ان نسرع الى الله بالدعاء والتكبير والصدقة والصلاة كما جاء في الحديث. الفزع الى الله عز وجل عند كسوف الشمس والقمر. ولا يؤذوا حفظهما، هذه الارض لا تعد مثقال ذره في الاضلاع الشمسي. الاضلاع الشمسي دي مسافات ومساحات واحجام لا يحصيها الا رب الارض والسماوات، شيء يحار في عقل الانسان. بيننا وبين الشمس حوالي 93 مليون ميل، من اكثر من 150 مليون كيلومتر بيننا وبين الشمس، وكل في فلك يسبحون. وسرعات فلكية جبار، الإنسان بينتقل حوالي 27 كيلومتر في الثانية الواحدة، ونحن جلوس هكذا في هذا المكان. الثانية الواحدة بتحرك 18 ميل حوالي 27 كيلومتر، وسرعات جبارة. لو اختلت أو اضطربت، لو اصطدم نجمان بعضهما بالآخر لانصرف حقد هذا الكون كله. الدنيا تنتهي واذا النجوم انكدرت. اذا كل الملك يفتحون، وهذه المجموعه الشمسيه تحتاج الى قوي عزيز جبار لا يغلب، تحتاج الى المتين باعظم متانه تتصور. فكيف اذا انضمت لهذه المجموعه هي المجموعه الشمسيه، انضمت اليها الاف الملايين من المجموعات، آلاف الملايين، يعني 100,000 مليون مجموعة شمسية في مجرة واحدة، وكلها تتحرك حول محور المجرة، حركة مركزية، حركة دورانية عجيبة جدا، والكل في حركة دائمة. كل ذلك من زينة السماء الدنيا نراها ونحن على الأرض. كل ذلك المجرة واحدة، سكة التبانة أو اللبانة مجرة واحدة. سبحان الله العظيم، سبحان المتين، كيف يقدر ويقوى على ضبط هذه الحركات؟ ما ايضا من اشياء المتحركات وما ايضا السرعه سرعات فلكيه لا تتصور. ثم ليست هي مجره واحده وانما 1,000,000,000 او 100,000,000,000 مجره وانا لموسعون. هذا يدلك على معنى اسمه تعالى المتين. مهما كثرت الافلاك وازدادت السرعات ومهما كثرت النجوم والكواكب والمجرات والكل في حركة رهيبة سريعة فلكية جبارة ومع ذلك ولا يعوده حفظهما. لماذا؟ لأنه المتين عز وجل. فهو المتين في حفظه لزينة السماء الدنيا، فكيف في حفظه للسماوات السبع الكبار ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. فهو المتين عز وجل. إذا المتين بقى عجل من هذا الاسم ليس فقط فيه تحمل أذى المشركين والكفار والمجرمين والكحار، لا، بل في حفظه لجزئيات السماوات والأرض وفي رزقه لكل شيء حتى الدودة في بطن الحجر، حتى الثعبان، حتى العقرب، حتى السمك في قاع المحيط، حتى المتجمد. الله عز وجل هو الذي يقوتها، وكان الله على كل شيء مقيتا. هل يتعب عز وجل؟ هل الله يعيا بخلق شيء؟ هل بل يدعو مبسوط الآن ينفق كيف يشاء؟ إذا هو الرزاق فهو المتين في رزقه، ليس فقط في رزق الناس، فرزق الناس لا يعدو شيئا مما عند الله في الجنة. إن هذا لرزقنا ما له من مكشوف. رأيتم هذا الرجل هو آخر أهل النار خروجا، تمني من كذا يعني النساء ومعدة تمني لك، رأيت الحورية كذا ورأيت المرأة كذا، دل الدين دي. طيب رأيت القصور كذا ورأيت الفواكه كذا ورأيت الخمور كذا ورأيت الألبان كذا، أعطني من هذا جرعة، ورأيت العسل من كذا ورأيت ملك فلان ورأيت. يتمنى يتمنى يتمنى يتمنى، والكل الذي تمنيته هذا هو لك ومثله إيه معه، أو الدنيا وعشرة أمثالها معه. فدع سبحانه لأنه المتين عز وجل. يبقى عم المتين سبحانه وتعالى في الرزق وفي حفظ السماوات والايه والارض وفي مواجهة المشركين بشركهم والكفار بكفرهم الذين يؤذون الله ورسوله والذين يحادون الله ورسوله والذين يعادون اولياءه ويريدون ان يقطعوا ارزاقهم ويريدون ان يشردوا ازواجهم وابناءهم ويريدون ان يفعلوا كل شيء بعباد الله المتقين وبابناء الصحوه الذين يريدون ان يعيدوا البلاد الاسلاميه الى شريعه الملك عز وجل. يفعلون بهم كل شيء كل شيء، ومع ذلك هو سبحانه وتعالى لا يزال يرزقهم ويحافيهم لانه ايه المتين. انظر الى المتين، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طيب المتين ايضا في القوة والمتين في القدرة. ايه يعني القدرة؟ قدرة دي القاف والدال والراء اصل يدل على ايه؟ على غاية الشيء وكله ومنتهاه. هل الشمس سريع القدرة والقادر والمقتدر؟ استعمال العام، استعمال الذهبات، استعمال الناس لله رسولك فلان ده عنده مقدرة. أنا ما عنديش مقدرة. إيه مقدرة بقى دي؟ أنا ما عنديش قدرة. ليه قدرة؟ وليس عندي أسباب أفعل بها ما أريد. العين قصيرة والإيد قصير. يقول لك ما عنديش مقدرة، ما عنديش قدرة، يا ما عنديش أسباب أتيسر بها لفعل ما أريد. يقول لك فلان فعل وفعل أيوه عنده قدرة، عنده أسباب يدفع بها كذا ويأمر كذا ويشفع عند كذا، عنده قدرة يا عم مقدرة. فلذلك يقول لك قدرتك ايه اخرك ايه وريه اخرك ايه يعني اخر ما عندك من الاسباب ايه يقول لك هات اخرك اخرك ايه فدي القدرة غير القوة غير المتانة فالمتانة دي تلعب على اسماء الله عز وجل على القوة لان في حبل قوي بس مش متين والمتانة تنسحب على القدرة وتنسحب على الرزاق فهو الرزاق في الماء دي ثم هو ذي القوة عندما ينظر الى امريكا والاتحاد السوفيتي سابقا وروسيا والصين واليابان والى اوروبا والى ما يفعل بالموحدين هؤلاء الناس كيف يضربون المسلمين بقوة ولا امريكا تتسلط على كشمير وعلى باكستان بقوتها وقدرتها عزمها الاسباب ما تطيق بان تمحو باكستان من على الارض ما الذي سيعترضها اذا انه الله عز وجل باكستان عندها القنبله النوويه والصواريخ النوويه بعد ان كانت هي مع باكستان تماما فلما قدر الله لباكستان قوه ذريه تغيرت الامور لانهم كفار اياك ان تغتر لان المتين هو من هو الله امريكا ليست متينه في منتهى البساطة ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم عندما تخسف الأرض من أمريكان وكثيرا ما يحدث عندما تهم الأعاصير والزلازل على البلاد على الأمريكان فماذا يحدث عندما تشتعل الحرائق عند الأمريكان فما الذي يحدث إذا قوة أمريكا محدودة وأسبابها وقدرتها يعني محدودة فمن المتين الله عز وجل فيريد ان ينبهنا على هذا فيقول هو ذو القوة ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ذو القوة القوي صفته انه قوي كذلك الغفور صفته انه غفور اما ذو المغفرة والذي يملك المغفرة الذي تحتاجها انت واحتاجها انا ربك الرحيم هذه صفته ثم هو ذو الرحمة يعني يملك الرحمة المخلوقة اللي هي كم جزء 100 جزء فذو الرحمة مخلوقة يخلقها بصفته عز وجل انه الرحيم فأكيد الشيء لا يعطيه بل صفته انه الرحيم وانه الرحمن الرحيم ذو الرحمة يعني الذي يملك الرحمة ذو المغفرة الذي يملك المغفرة ذو القوة يعني يملك القوة وأن القوة لله جميعا فقوة أمريكا من صاحبها الله خلاص يبقى المتين مين يبقى قوة أمريكا لن تسبق قوة الله قوة أمريكا لن تعجز الله عز وجل لماذا لأن الله هو المتين في قوته بل قوة أمريكا هي مملوكة لله ذو القوة إذا الخوف يكون من أمريكا أم من ذي القوة ها؟ يكون من ذي القوة إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ذو القوة المتين هذا كلام عجيب في هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق لان الله لا يحتاج الى ان يخدمه احد طواغيت الارض او ملوك الارض يستعبدون الناس لمصلحه الملوك اولا والطواغيت اولا ثم لمصلحه العبيد ثانيا فهم يستعبدونهم لحاجتهم اليهم اما الله عز وجل فهو يستعبدك لان هذا هو حقه ثم لمصلحتك انت لكي تربح على عبادتي اعظم الارباح وسنرى ذلك او معولا حاشا لله عز وجل ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين والمتان هنا فهمنا معناها يعني اذا المعنى صار واضحا جدا الان بفضل الله عز وجل نصحب هذا المعنى على اسمه تعالى الرزاق، وعلى اسمه تعالى القوي، وعلى اسمه تعالى القادر، وعلى اسمه تعالى العزيز، لأن هذه الصفات هي صفات كمال، فلا ينسب لها النقص بحال. صفات كمال فلا ينسب لها النقص بحال ولا يتصور لها مثيلا، لأن الله تعالى له صفات الكمال المنزهة عن النقص والمثال. خلي بالك، الله تعالى له صفات الكمال المنزهة عن النقص والمثال، فهو الرزاق ذو القوة المتين. فهمنا المتين يعني ولا لا؟ طبعا تثني على الله بهذا وتدعوه دعاء مسألة، لقد رأيت أنك ضعيف وأنك يمسك لغوب عند المذاكرة، وأنك لست متينا في الحفظ، ولست متينا في رعاية الأبناء، ولست متينا في رفقك لأهلك، ولست متينا في كل شيء، فتسأل الله المتانة في الحفظ والرزق والصبر والصفات الكمال البشري، لترتقي على مدارج ومعارج الكمال البشري، فتسأل الله عز وجل المتين، ثم تدعوه بهذا الاسم أيضا، أن تمكن من صلاتك، وأن تمكن من صومك، وأن تمكن من عبادتك، وأن تمكن من عطائك وصدقتك، وأن تتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالتنافس كما شرحنا في اللغة مباراة بين ايش؟ بين الناس وبعضهم، اسمها مماتنة، فالمماتنة مباراة تنافس يعني. فدعاء الله تعالى باسمه المتين ان تتنافس مع غيرك في الصلاة والصوم والصدقة والحفظ والامر المعروف والنهي عن المنكر وفي ذكر الله وفي الطاعات وفي الانتهاء عن المعاصي والصبر على الاقدار وهكذا. ثم ننتقل بعد ذلك الى اشهر اسماء الله واعلاها ذكرى، الا هو لفظ جلالة الله. هل لهذه الكلمة معنى؟ اقول وهل اضاع الناس، وهل اضاع المسلمين في هذه الازمنة الا الجهل باسماء الله تعالى بعامة، وبخاصة الجهل باسمه تعالى الله لفظ جلالة الله، فقبل الاشتقاقات وقبل الدخول في متاهات كما تصور البعض، اذا كان العزيز يدل على العزة، والكريم يدل على الكرم، والرحيم يدل على الرحمة، كل ده يدل على صفة ولا لا؟ والبر يدل على البر، والغفار يدل على المغفرة، فلفظ الجلالة الله يدل على ايه؟ على الالهية. ها؟ استحقاق العبادة، استحقاق العبادة هي الالهية. فعندما تقول يا الله اذكر انه الذي يستحق العبادة، تجد بقى ان قلبك ابتدى يتغذى وابتدى يسكن ورارع ويلين بقى ذكر الله فيه الذي يستحق العبادة، تجد بقى ان قلبك ابتدى يتغذى وابتدى يسكن ورارع ويلين بقى ذكر الله فيه. هذه الآلف ان لفظ الجلالة اذا كان العزيز يدل على العزة ويدل على النصف، والقدوس يدل على الطهارة والقداسة وهكذا، فلفظ الجلالة الله يدل على الالهية، والالهية او الالوهية او الالهانية هي استحقاق العبادة. فاذا قلت يا الله يعني ماذا تريد؟ يا من تستحق العبادة وحدك لا شريك لك. واكثر الاسماء ذكرا في كتاب الله اكثر من 1700 مرة على ما اذكر، او قرابة 1700 مرة. يعني الرب يذكر في القرآن قرابة 1000 مرة، أقل من 1000 مرة حوالي 30 مرة أو أقل. أما الله قرابة 1700 مرة ذكره في القرآن العظيم. الله بقى الله يدل على إيه؟ على الإلهية. وما هي الإلهية؟ استحقاق العبادة عن جدارة واستحقاق، يعني أنت الذي تستحق أن أقتل في سبيلك، أنت الذي تستحق أن أقتل أبي ابتغاء وجهك إن كان كافرا وكنا في معركة، أنت الذي تستحق أن أهجر امرأتي وأهلي في سبيلك إن أردت ذلك وأمرت لي بذلك، أنت الذي تستحق أن لا أحب شيئا إلا من أجلك، أنت الذي تستحق أن لا أخاف إلا منك، وأن أرتب كل شيء على ذلك. الله يعني الذي يستحق له صفة الإلهية، والإلهية هي استحقاق العبادة. بأول شيء في لفظ الجلالة الله، الله هو لفظ مؤثر جدا، ولذلك بقدر الله عز وجل الإنسان عندما يصاب بألم أو بشيء يحزنه فإنه يقول آه، حاجة فطرية في جميع لغات العالم يقول آه، غير أوه دي عندهم دي هناك دي، لأنه في آه كده بالإنجليزي وبالأوروبي وباللاتين بجميع اللغات، الآه دي حاجة فطرية استغاثة، مزع تزع إلى من؟ إلى الله عز وجل. في بداية الهمزة بتعمل بالهاء لأنه في أمريكا يقول لك الله دي ما يعرفوش، يقول لك نعرف جد، قال يعني ما تعرفش الله؟ لا، يقول لك لا نعرف، لا نعرف إله، لا ما نعرفه، ما يعرفون إيه؟ يعرفون جد فقط. نقول أمال إيه آه دي؟ معناه إيه دي؟ دي جميع اللغات الآه دي جاي منين دي؟ سنرى أنك خلقت على أن قلبك لا يغتدي إلا بالتأله الحق للإله الحق اللي هو مين؟ الله. فالله يدل على الإلهية، والإلهية استحقاق العبادة. السؤال الثاني، لماذا هو الذي يستحق العبادة؟ لماذا؟ لما له من صفات الكمال ونعوت الجلال، وأنت تعلم أنه لا يوجد شيء له هذه الصفات أبدا، لأنها صفات كمال منزهة عن أي نقص في شيء منها، وعن أن حد تاني يكون زيه، فهي منزهة عن النقص والمثال. يبقى لماذا هو الذي يستحق العبادة؟ لما له من صفات الكمال المنزهة عن النقص والمثال. واضح؟ هو ده اللي جاء في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، ليس كمثله إيه؟ شيء، مفيش مثال، مفيش مثيل. الله الصمد، الصمد يعني إيه؟ في الكمال في الصفات، صفات الكمال والكمال في الصفات، شو ده اسمعنا الصمد؟ مش معناه مجموع صفات الكمال؟ عشان كده لابد ان تجتمع شعب القلب في التوجه الى الله عز وجل. احنا شرحنا الصمد في اول هذه الاسماء ولا نسينا؟ الله نعرف الله وربطها بقى بالصمد، يعني ايه الله؟ يعني الصمد. شفت الله ايه المعنى السريع اهو؟ وهذه الصمد انا شفت ربط الاثنين. ومن الصمدية ايضا انه الذي لا يخرج منه ايه؟ شيء. فإذا كان ليس كمثله شيء، إذن هل له زوجة؟ الزوجة تكون من جنسه، تكون وفقا له، فهو مفيش حد زي، هو أحد. ثم لا يخرج منه شيء، لا مني ولا كلام من ده، هو الصمد. يجي له ولد ازاي بقى؟ يجي له ولد ازاي؟ لا في زوجة زيه ولا بيخرج منه ايه؟ شيء عشان يبقى فيه ولد، والتولد لابد له من أصلين. زوج وزوجة، ادي حاجة. الاصل الثاني ايه؟ خروج شيء من الاثنين، والا اذا لم يخرج شيء فلن يتولد شيء. فده معنى الكلمة حتى، لذلك قال لم يلد ولم يولد. واكد على هذه الصفة هما ولم يكن له كفوا احد. فدي صفة الاخلاص، هو الكلام ده، ما هو صفة الاخلاص هي نفس المعنى ده. فلماذا هو يستحق العبادة وحده لا شريك له؟ لو لصفة الالهية، ليه الله يدل على الالهية صفات العبادة؟ لما له صفات من الكمال ومعد الجلال والافعال المشرفة والذات الاقدس. طيب، والمنزهة عن النقص والايه؟ والمثال. كويس كده لغايه كده فهمنا لفظ الجلال معناه ايه؟ يدل على الالهية، والالهية صفات العبادة، ويستحق العبادة لما له من الايه؟ من الكمالات. وما عندوش شخص ابدا. شفت المتين اهو، مش الكمالات دي من المتين ولا لا؟ طيب تعالى كده بقى نشوف التعلق اللي بين الله عز وجل وبينك. هل في اي تعلق او نسب بينك وبين الله؟ في نسب يقبلنا بين الله وبين عباده، او تعلق لا يوجد شيء الا شيء واحد، تعلق ونسب واحد. تعلق واحد كما قلت في الاسلام، حكايه النسب التعلق يعني ايه النسبه؟ يعني نسبتك الى الله ايه؟ ابن عم ولا ابن خال ولا قرب له انت؟ عبد الاب السعودي، بس مش تعلق كده. الكل عبد لله عز وجل. فالتعلق الوحيد كما يقول ابن القيم، او النسب الوحيد الاسلام كما يقول ابن تيميه، اللي هو ايه؟ العبوديه. ده التعلق الذي بينك وايه؟ وبينه. اما التعلق الذي بينه هو وبينك فهو ايه؟ لا، الالهيه دي اللي بينك انت وبينه. التعبد والتاله ده الذي بينك وبينه. اما التعلق الذي بينه هو وبينك، وده كلام ابن القيم خلي بالك، اللي هو ايه؟ الرحمه المطلقه. الرحمة المطلقة. فلذلك التعلق الذي بينك وبينه التألق. خام كلمة التألق الآن يبقى العبودية، بس العبودية. أما التعلق الذي بين الله وبينك هو بالإيه؟ بالرحمة. وجودك هو برحمة الله عز وجل. وتمام وجودك وكمال وجودك وغاية وجودك لا تكون إلا بإيه؟ مش معانا. وجودك كيف خلقت؟ برحمة الله عز وجل. طيب، كمال وجودك والغاية من وجودك ونهاية وجودك تكون بإيه؟ بالتعبد لله، بالتأله له، هو ده الغاية. مش هو الأول والآخر؟ فوجودك منه ليس قبله شيء من الاشياء، فعل لك شيئا من الاشياء، هو الاول. ولا بد ان تنتهي غايتك اليه، وان الى ربك المنتهى. فكما ان وجودك مستند اليه لانه هو الاول، فلا بد ان يكون عملك كله متجها اليه لانه هو الايه؟ هو الاخر، مش بعد حاجه. لأن الأمور تتسلسل، وسيلة تبقى لها غاية، والغاية دي وسيلة بعدها، واللي بعدها لها إيه؟ وهكذا إلى أن تصل إلى الله وهو الآخر. فالتعلق الذي بينك وبينه أن تعبده وحده ولا شريك له. أما التعلق الذي بينه وبينك هو الرحمة المطلقة. خلي بالك، فهو الأول في وجودك، فأوجبك برحمتك. ثم إذا تألهت له وعبدته وعبدته حقا، نلت بذلك رحمته الكبيرة الواسعة يوم القيامة، ولا لا؟ في الجنة هي رحمة الله عز وجل. فالتعلق الذي بينه وبينك هو ايه؟ رحمة. هذا يفسر الحديث الثابت أن أحب الأسماء إلى الله هي ايه؟ عبد الله وعبد الرحمن. ليه؟ لأن خلي بالك، أحب الصفتين إلى الله ما هما؟ الإلهية مفيش فيها كلام. حقه عز وجل الالهيه وايه والرحمه. طب هل الرحمه تسبق الغضب ولا الغضب يسبق الرحمه؟ يبقى عبد الرحمن احب ام عبد الجبار؟ عبد الرحمن، لان الصفه احب الى الله عز وجل ولا لا؟ طب والاحب من الرحمه؟ الالهيه، لان الرحمه هي من صفات الالهيه. مش قلنا صفات الالهيه صفات الكمال، وصفات الكمال اهم حاجه فيها ايه؟ الرحمه ولا لا؟ يبقى احب صفتين الله صفه الالهيه اللي هي دليلها كل صفات الكمال، ثم صفه الرحمه اللي هي داخل تحتها ايه بقى؟ الرحمن، الرحيم، الغافر، الغفور، الغفار، التواب، القريب، اللطيف، العفو، البر، الايه؟ الرؤوف، التواب، والوهاب، الكافي، الحليم، والصبر. حد يقول ودود؟ ده الودود لسه منتهين منها يا اخوانا. ده ايه الودود دي على السجان؟ شرحها خصيصا قبل لفظ الجلال عشان يعرف لفظ الجلال الله عشان تحب ربك. ده شرحناه عشان كده. وضعت مثالا لها اليوم في بدايه درس اليوم من اجل هذا الهدف. ان الله يقول يا الله، تذكر المعاني دي، انه يستحق العباده، يستحق التالق. لماذا؟ لما له صفات الكمال ومن اهمها صفات الرحمه. فالرحمن الرحيم يدخل تحت التواب والودود والبر واللطيف جميع اسماء دي. انت عارف طبعا ان الله سبحانه وتعالى خلق الرحمه كان جزء. كل من الحديث دي ان الله تعالى يفرح بتوبه عبده اعظم من اعظم فرح ايه بصور؟ لله اشد فرح بتوبه عبده من احدكم الحديث. كل ده داخل فين؟ في التعلق الذي بين الله وبينك اللي هو بالايه؟ بالرحمه ولا لا؟ عشان كده احب الاسماء الله عبد الله وعبد الرحمن، لان احب الصفات الى الله هو ايه؟ الالهيه. يبقى كونك تنسب ايه؟ تقول عبد الله دي احب الاسماء الى الله. واتاني الصفه بعد الالهيه اللي هي ايه؟ الرحمه، اللي يدخل فيها جميع صفات الرحمه. مش كده ولا لا؟ يبقى عبد الرحمن. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى. طيب الرب بقى هتقول انت لخبطتنا، هي الهيه ربوبيه ولا الله الرحمه؟ خلي بالك، انا قلت لك ان وجودك اصلا هو بسبب ايه؟ برحمه الله عز وجل. طيب الرب يعني ايه؟ مش اللي بيخلق وبيرزق ويدبر الامر ويملك كل شيء، ثم هو الذي يشمع ويرسل رسالات، ورسالات ايه؟ رحمه ولا نقمه؟ وما ارسلناك الا رحمه. يبقى خلاص دخلت ايه؟ وذلك رب العالمين الرحمن الرحيم. هنا لما تجد فاتحه الكتاب، حتى برضو لا ننسى المعاني التي ذكرتها هي الموجوده هنا تحت الكتاب، والتي فرض الله عليك ان تذكرها في كل ركعه. فاول شيء تقول بسم الله الرحمن الرحيم، اي البسمله. تذكر التعلق اللي بينك وبين الله وبين الله وايه؟ وبينه. بسم الله ادي الالهيه اللي التعلق بينك وبين ايه؟ وبين الله. بتقول بسم الذي يستحق ان يعبد احد لا شريك له، حق عبادتي وتالهي لله بر الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تالهي. بسم الله. ثم تذكر التعلق الذي بين الله وبينك فتقول الرحمن الرحيم. ولماذا الرحمن الرحيم؟ لانه اذا اجتمع الرحمن مع الرحيم دل ذلك على ذكر جميع صفات الرحمة اللي هي الغفور والغفر والتواب والحنان والمنان واللطيف والودود والصبر والحليم، كل صفات الرحمة. يبقى كأن الرحمن الرحيم اختصار لجميع صفات الرحمة. فخلي بالك، قال بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال بعد ذلك الحمد لله رب العالمين، ثم قال الرحمن الرحيم. وعندما تقول الرحمن الرحيم مرة ثانية يقول لك أثنى علي عبدي، يعني أثنى علي عبدي، يعني كرر المدح، أثنى علي عبدي. فلما قلت بسم الله في الله وقلت الرحمن الرحيم، هذا هو التعلق الذي بين الله وبينك، وهذه صفة يحبها الله، فكررتها مرة ثانية لأن لفظ جرى الله مشروح بالرحمة، ثم الربوبية أيضا هي مشروحة وصفة بالرحمة ولا لا؟ فعندما يدبر الله الأمر يدبره بالرحمة، هو وجودك كان بالرحمة، خلقك بالرحمة، رزقك بالرحمة، استمرار حياتك بالرحمة، إعطاؤك الفرصة بالرحمة، إمهالك بالرحمة، تدبير أمرك ولا لا؟ واضح؟ شفت نظم فاتحة الكتاب؟ تقول بسم الله الله أن الرحمن الرحيم، وأن تقول الحمد، الكمال كله ثابت لله مع حبي وتعظيمي، الحمد مع حبي وتعظيمي كله ثابت لله. إذا رب العالمين يذكر الفاتحة إلا كم مرة؟ ها؟ مرتين. في البسملة فين؟ وفي الحمد. لتنتبه إلى الله يعنيه، ثم تفصل ذلك وتقول رب العالمين الرحمن الرحيم. يشوف الرحمن الرحيم جت فين وفين، ويقول لك الله أثنى علي عبدي. هذا هو التعلق الذي بينك وبين الله، والذي بين الله وبين نفسك. تعرضنا للتعلق الذي بين الله وبينك، إذن علينا أن ندرس أسماء الله الحسنى. وإذا أردنا أن نتعرض للتعلق الذي بينك وبين الله، إذن علينا أن ندرس توحيد العبادة ولا لا؟ وتوحيد الإلهية. وإن كان طبعا توحيد الإلهية لابد له من توحيد الأسماء والصفات. فما يتعلق الأسماء الحسنى قدمنا هنا بحب الله عز وجل ما فيه كفاية لو استفدنا بها، ومن أسماء الله أسماء الرحمة، الغفور، الغفار، الرحيم، الودود، الحليم، البر، اللطيف، العفو، شرحنا كل ذلك هنا في هذا المسجد، والأمر يطول جدا في هذا، لكني أريد أن أصل إلى التعلق الذي بين العبد وبين ربه، هو التألق، وأن أعلق على أن هذا التألق هو أصلك، وبغيره تضيع، بغيره تموت، بغيره تعذب، بغيره تحرم من الرحمة، وتقع تحت طائلة ظلمك لنفسك، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أو كانوا هم الظالمين، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وذلك نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، هذه صفات الذات. وأما عذابي لم يقل وأني أنا المعذب، وأن عذابنا في صفات أفعال توجد مع الحكمة، إن اقتضت الحكمة وجودها وتوجد، لكن الله لا يزال رحيما ولا يزال معذبا. هل ربنا تعالى في كل لحظة معذب؟ أبدا، وإنما بحسب الحكمة. أما الرحمة والمغفرة فهذه صفة ذات، إنه هو تعالى نبئ عبادي أني أنا غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالتعلق الذي بينك وبين الله إنما هو بالتألق. التأمل هو غذاء قلبك وروحك. فإذا نظرت إلى معدتك وحرمتها الطعام والشراب من نتيجة الموت والهلاك. فإذا نظرت إلى رئتيك وحرمتها الأكسجين فمن نتيجة الموت السريع جدا. فإذا حرمت رئتيك الأكسجين وكنت موجودا تحت أطباق الثرى، هل تستطيع أن تمنع رئتيك من أن تتنفس التراب؟ تستطيع؟ فإذا كنت تحت الماء هل تستطيع أن تكون نصابا كهذا النصاب الذاهب الذي قال إني أتنفس تحت الماء؟ هل تستطيع؟ بل لن تجد إلا أن تتنفس تتشرب الماء وأن تصاب بالغرق. واضح ولا مش واضح؟ يبقى لابد لرئتيك من الأكسجين كما لابد لمعدتك من الطعام والشراب، كما لابد للعين من نورها والا ماتت وذهب ابصارها، فكذلك لابد لقلبك وروحك من غذاء. هذا الغذاء هو التأله والله العظيم، ولا غذاء غيره. هكذا خلق الانسان، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. في كل لحظة انت في اشد الحاجة الى هذا التألف، في كل لحظة تحتاج الى هذا التألف لله عز وجل، وبغير هذا التألف تضيع. واذكر مثال الأكسجين مع الرئتين، فلا تنفك ابدا عن غذاء قلبك ورغبة. والا لذلك يقول الله تعالى: استجيبوا له الرسول اذا دعاكم لما يحييكم. فلا بد من تقول هكذا خلقت، هذا هو اصلك واصل وجودك، لان اصل وجودك روحك قلبك. وينبغي او تنبغي الحياه الطيبه والمعيشه تبنك على هذا الاصل، ليس على البدن، غذاء المعدة وطعام المعدة وتنفس الرئتين ابدا. وانما ينبني ذلك على ايه؟ على غذاء القلب والروح، الا وهو التألق. فان تغذى قلبك غذاء حقيقيا صحيحا احياك الله الحياة الطيبة. وان لم يغتذي قلبك بالغذاء الصحيح فان لك معيشة دنكا. ما هذا التأله؟ انه ذكر الله عز وجل بالقلب. ذكر الله بالقلب هذا هو التأله، وذلك افضل الاعمال. قال: أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم. ها؟ وإيه كمان؟ الحديث أبي الدرداء: وخير لكم من إنفاق الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقى عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. لما قالوا بلى رسول الله، قال إيه؟ الذكر. ما هو ذا التألق؟ الذكر بالقلب. وذلك الكتاب الوابل الصيد ده كتاب عظيم جدا، ذكر فيه قرابة 100 فائدة للذكر. والذكر بالقلب هو التألق، والتألق هو أصل قلبك وأصل روحك، بغيره تضيع تضيع ويموت قلبك فعلا والله. فلا غنى لك أبدا عن تأله الله عز وجل، أن يتأله قلبك لله. خلي بالك. ولذلك ما هي الإلهية من ناحيتك انت؟ ان تتأله لله، يعني ان يتأله قلبك لله محبة وخوفا ورجاء وتعظيما وشوقا وفزعا الى الله، وحنينا الى الله، وشوقا الى لقاء الله، وشوقا الى رؤية الله، وهكذا. هو ده التألم، وصبرا وإخباء أعمال القلوب. بس عندما أقول لك إنك خلي بالك، الإلهية من عندك أنت أن يتألى قلبك لله محبة، يعني إيه؟ تقول أنا أحب أبي وأحب أمي، وأنا أحب امرأتي وأحب ابنتي وأحب ولدي، ماشي؟ كل دي محبة إيه؟ محدودة. لابد أن تكون تابعة لمحبة الأصلية اللي فيها غذاء قلبي وروحي، ألا هي محبة من؟ محبة الله عز وجل. هو ده الأمر. أدي معنى أن تتألى لله محبة، يعني أن يكون حبك لله حبا مطلقا لا مثيل له، بل لا تحب شيئا أبدا ولو بمثقال ذرة، إلا أن يكون تابعا لمحبة الله عز وجل. لما طلب مؤمن الأمة أبو بكر رضي الله عنه المبارزة مع ابنه عبد الرحمن لأنه يحب ولده، ماشي، ولكنه يحبه لله، يحب أن يهتدي ولده. فلما جاءت المقابلة ولما جاءت المعركة جاءت الناجحة، فأراد أن يثبت لله عز وجل أنه يحب الله ولا يحب ولده إلا لمن؟ لله. فها هو الآن يريد إما أن يقتل ولده وإما أن يقتله ولده في سبيل الله عز وجل. ما في محبة أبدا. من هو القوم دول؟ تركوا كل شيء ليه؟ لماذا تركوا كل شيء لله عز وجل؟ لأن قلوبهم امتلأت تألها. التألم يعني إيه؟ يعني تألأت قلوبهم محبة وخوفا ورجاء وتوكلا وإنابة. أنا بشرح المحبة كمثال بحيث لا تجد في قلبك إلا حبا واحدا. لمن؟ لله. فإذا أحببت المال لم تحبه إلا لله، لتستعين به على طاعة الله وعلى بناء بيوت الله وعلى الإنفاق على الفقراء والمساكين والموحدين وعلى الطاعات وعلى نصرة دين الله، وهكذا تجاهد سبيل المال والنفس. أدي معنى التألق. وإذا حتى المرأة فلا تحبها إلا لله، تعيش بها نفسك عن الحرام وتعفوها عن الحرام، الحرام حرام من؟ حرام الله ولا لا؟ وترجو منها الزوجة الصالحة التي تصلح في حمل هذا الدين وفي نصرة هذا الدين. إذا محبتك لامرأتك لمن؟ لله. فلما تأتي المرأة وتعصي الله أو تطلب منك فسقا أو تطلب منك ابتعادا عن الدين أو إعراضا عن طلب العلم أو كذا أو كذا أو كذا، غضبت عليها ولم تستجب لطلبها لأنك لم تحبها إلا لمن؟ لله. يجب بقى القضية دي المسألة، أن يتألى قلبك لله. لما يجوز حب ربنا، فكل واحد من الرجال يحب ربنا، فكل واحد ربنا لما ندعي المحبة ليه التألق؟ التألق تحس ايه؟ تحس المحبة التي تستتبع كل محبة. فلا تجد نفسك تحب شيئا أبدا إلا وصار تابعا لمحبة الله عز وجل. لا نستطيع كما قال عمر إلا أن نحب هذا المال، نحبش المال الزاد، زينا للناس حب الشهوات. اللهم ارزقنا أن نفقه في حقه وفي حلمه وفي طاعة الله ورسوله. يا ماشي، إذا عشان نحبها ماشي، ربنا يزيد لنا محبتها بشرط أن التألق يكون لمن؟ يبقى المحبة اللي بالقلب تكون لمن؟ لله. إذا أي محبة ثانية لابد أن تكون تابعة لمحبة، هو ده التألق. يبقى الإلهية يعني أن يتألها قلبك لله محبة وخوفا ورجاء وتعظيما وإثباتا وتوكلا وصبرا، عمل قلوب وقصر على الدين على التأله محبة. بغير هذا تبقى ضايع هالك، ضايع هالك والله العظيم، ضايع هالك ولا أمل فيك دنيا وآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا هنا في الدنيا قبل الآخرة. اللي حيعرض عن ذكر الله له معيشة ضنكا في الدنيا هنا قبل الآخرة، ونحشره يوم القيامة أعمى. طبعا الكلام ده هنجده بالتفصيل في الكتاب والسنة هذا المعنى بعد أن ذكرته مجملا. بأن أصل قلبك وروحك هو التأله بالله عز وجل. هو ده أصل، هو ده الحياة. فإن ابتعدت عنه تألهت لغير الله. هل ممكن أن تستغني عن التأله أبدا؟ هل ممكن أن تتوقف عن تنفس الهواء؟ فإن امتزج الهواء ووضعت فيه بوتاجاز تتنفس البوتاجاز ولا لا؟ ووضعت في الماء تتنفس الماء ولا لا؟ طب خلاص كذلك القلب إن لم تعطيه غذاءه الصحيح واصبح عنك ورغم أنفك لابد أن يتأله لغير الله عز وجل. فأي واحد يستكبر عن عبادة الله لابد أن يعبد غير الله، بل لابد أن يعبد معظم المعبودات. كلما سمع له شيء هوية فإذا هويه خضع له وعبده. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس انتكس، وإذا شك فلا انتقش. ليه؟ لأن قيل ربي وإن منع سقط والرضا، والسقط ده حيبقى مذكور إن شاء الله. طيب اذا المعنى ده رضي جدع الله يدل على الالهيه، والالهيه استحقاق العباده ليه ملاوي صوت الكمال، والالهيه بالنسبه لك ان تتاله ايه؟ لله محبه وخوف وتعظيم ورجاء اعمال القلوب. والعنصر المهم جدا انك لا يمكن ولا غنى لقلبك عن التاله، فان لم يتاله التاله الصحيح لابد ان يتاله لاي شيء من ربنا. والتأله لغير شيء من ربنا كأنك تركت الأكسجين وتنفست إيه؟ طب لو وضعت في المجاري والعياذ بالله هتكتب نفسك دقيقتين ثلاثة وبعدين تعمل إيه؟ لازم حتى نفس من وسط الرعيق. فكما يقول الله تعالى بل قلوبهم في غمرة من هذا، يعني قلب مغمور بهذه الشهوات وبالدنيا وبالأشياء اللي تسمح لها والأشياء اللي تستعمل القلوب، فهي مغمورة. فإذا كيف تذكر الحق وكيف تذكر مادة حياته وهي مغمورة؟ تبقى ازاي دي الآن؟ خلي بالك. فهذه المعاني أريد أن أستدل لها بهذه المشتقات أو بهذه الاشتقاقات في اللغة العربية، وبعد ذلك بما يؤيدها في القرآن والسنة. بس المعنى واضح ولا لا؟ لفظ الجلالة بقى واضح الآن؟ معروف؟ عشان لو واحد نزل الاشتقاقات انا مش دعوه انا بقى لو فيك المعنى وعايز استدل هاخد وقت طويل في الاشتقاق وفي الايات والاحاديث عشان اصل الى ايه؟ الى طرف الحديث حتى سهل. ما قال الذي يقول الله تعالى والذي يذكره كمثل الحي واضح تجيب له رسول الله العدل لما يحييكم. ما من قوم يقومون مجلس الله يقول الله تعالى فيه الا قاموا عن مثل جبل حمار وكان عليهم ايه؟ حسرة. تعالوا بقى كده ناخد الشقاقات في اللغة العربية. اولا في مادة ولها الولد، لان بعضهم قال ان ولي حيث منها ولاه، والولاه يعني الاله، فابدلت او قلبت الواو الى ايه؟ الى همزه فصارت اله. فالولاه هو ايه؟ هو اله. هكذا يقولون، قال كثير منهم بهذا. يبقى ولاه هي اله. طب ولاه يعني الولاء اصلا، يعني شو نعرف ولاه يعني ايه؟ وبالتالي ده اله بقت قريبه قوي. ايه الولاء اصلا؟ قال لك الواو واللام والهاء تدل على اضطراب شيء او ذهابه. الولاء تدل على اضطراب شيء او ايه؟ او ذهابه، يعني شيء مقترب او راح خلاص ضاع وانتهى. ده الاصل اللغه. الامثله توضح المعنى تماما. فالمثال الاول هو الحي المولهب، البئر التي بها الماء، وارسل ماؤها في الصحراء. اذا ارسل الماء في الصحراء ماذا ظنك به؟ ما الذي يحدث له؟ يضيق اما بالتسرب في طبقات الارض واما بالتبخر في الايه؟ الجو ضاع. والعين اللي هي اصل هذا البئر، الماده اللي بتحفظه، هي ترفع فين؟ تصير مهجوره ويبقى ربناها احسن. الماء فرع، العين بالنسبة له أخ، كما أن الماء أيضا هو الحياة بالنسبة للبئر. وبالنسبة للعين فالربط شديد جدا والتعلق شديد جدا بين الماء وايه والبئر واصله. فاذا ربح الماء عن البئر صار ماء مولها، لك الماء المولى والعين المولها، واخد بالك الماء المولى والعين المولها او المولها. شفت المعنى في بين المولى هنا ازاي؟ لان بقى التعب خلاص ضاع، ذهب واضطرب ضاع. كذلك المرأة، المرأة الوالد والوالدة والمولى ايضا، والطفل الوالد، الصبي الوالد، لان المرأة تحب ولدها جدا. فاذا اخذت منها رضيعة صارت امرأة جميلة والدة. وفي الحديث لا توله والدة عن ولدها، يعني لا يفرق بينها وبين رضيعها في البيع. السبب ان المرأة يرعاها مين؟ رضيعها. محكي لها خلايا تتجنن على جهة امرأة الوالدة، يكاد ان يذهب ايه عقلها بسبب ان بعد منها مين. كذلك الولد اذا ابعد عن ثدي امه تشرب، يعني اذا ابعد الرضيع عن ثدي امه ما مسك به يبقى ضاع ولا لا؟ هو لا يعرف الا ثدي امه، فلو ابعد صار والدا. اذا المرأة اوالد والرضيع ايضا يبقى اوالد. كذلك الرجل الذي اصيب بحزن شديد او بفرح شديد يكاد يذهب عقله. فرجل والعان زي شكلان، رجل والد او الولهان الذي اضطرب عقله او وله عقله او كاد ان يذهب عقله من شدة الحزن او الوجد او من شدة الفرح. كل هذه المعاني تؤدي الى معنى ولا، كما قال ابو الهيثم وغيره، وهو يذكر ان ولا ان الخلق يولهون اليه في حوائجهم ويضرعون اليه فيما يصيبهم ويفزعون اليه في كل ما ينومهم، كما يوله كل طفل الى امه. طبعا الكلام ده انا ايه معترض عليه شويه، بس هو ده بداية التأله، لأن التأله مش بس الربوبية، ده الربوبية بداية. إنك تحتاج لربنا عند المصاب وعند الحاجات وعند ولازم ترجع له، لا ده أنا عايز أشير إلى أن حاجتك الكبرى والأعظم هي حاجة قلبك وروحك، مش حاجة المعدة والرئتين اللي هي إيه؟ تأله. هتقول العبودية برضه وأنا بتكلم عن الله والإله، خليك في لحظة التأله بقى. عبود الله ما لكم من اله غيره. اذا انا عجب لذلك اله الفصيل، يعني اله الفصيل، ما اله الفصيل من ولي الفصيل برضه. ايه فصيل؟ ولد الناقه، ولد صغير للناقه اذا اولع بامه وصار يتنطط حول امه كده وايه ويتوتر كده من فوق وعمال ايه يتحنن الى امه وما الى ذلك، اسمه اله الفصيل. هو نفس المعنى ولا لا؟ فلو الفصيل ابتعد عن امه، شوف بقى الناقه تعمل ايه والفصيل يعمل ايه، الرضيع ابعد عن امه شوف الرضيع يعمل ايه والام تعمل ايه، الماء ابعد عن بئر عن قلبه شوف يحصل ايه، ضياع ولا لا؟ فكذلك التأله، لو ابعدت عن التأله الحق اللي يحصل لك ضياع كامل وموت لقلبك وروحك. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، ونستكمل ان شاء الله في الدرس المقبل. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.